بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله سميع بصير. ألم تر أن الله وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. عليك الطاوي ذلك بأن الله هو الحق ونعمل وقف ذلك بأن الله هو الحق حقا يا رب ذلك بأن يزيدك كمان وكمان يا رب يا رب بس حمد بس بس يا سيدي بس حبيبي ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة ألم تر أن الفلك تجري في البحر فتح فاتح إن السلام. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم يا نور النبي يا محمد صلى عليه ربنا يعطيك كمان وكمان اعطونا يا عم كده يا سيدي كده اعطونا يا عم ان في ذلك لآيات لكل صبار وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الله سيد يا يحرسك يا رب الله يا سيد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده اعطينا ما اعطاك الله يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا مليون ده يا رب يلي والله يا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا نور النبي صلاة النبي إن الله عنده المسامة يا رب كمان يا حبيبي إن الله يدعو المسلم الله يا سيدي سبحان علام الغيوب وننزل الغيب ويعلم ما في الأرحام سبحانك يا رب إن الله عنده العلم الساعة الله أكبر الله أكبر سبحان علام الغيوب إن الله وليه الله يرضى عليك. ليه مرضي عليك جل والله؟ الله اكبر. ليه مرضي يا عبد الحليم؟ يا صلاه النبي عليك. عسل نحن والله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده المساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. النبي عن الحاج محمد ما تخافيش حاجه من النبي احسن المرض طلع ما عندك كل ضيف عليك. إن الله عنده علم الساعة بهتني يا ولاد كأنه هو ضيف عليك بهتني صح. اشرح صدرك اتعب شوي النبي اديك الصح. وما تدري نفس ما تكسب ولا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الله أكبر. يا متقن. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم الله الذي خلق السماوات والأرض ما لكم من دونه ولي ولا شفيع. الله يا سيدي. أفلا تتذكرون. يدبر الأمر. يدبر الأمر ويقضى عليه. يدبر الأمر ضيفت عليك يدبر الأمر من السماء يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قليلا ما تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطارق وما أنت جمال جنس يا استاذ افتح الله عليك الله يكرمك صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس لما عليها لا يا استاذ محمد عليك ما شاء الله عالم رحيم الميت متحقق يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الله يا مولانا يا سيدي كسر بقى الله اكبر تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا استاذ يا كريم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها خافض مشبه يفتح عليك علم على علم يا قارئ كمان حياة الرسول كل ما بتتكرر كل ما بتحلاوه الله اكبر لسه فيها حاجات كمان يا رب فلينظر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق سبحان الله سبحان القادر على كل شيء تعاليك فلينظر الإنسان مما خلق سبحانك يا قادر حلوه جدا زي بعض الخبر زي بعض لسه في حاجات كتير كل اللي قاعدين دول حبايبك تمشي عليهم محمد الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله يا سيدنا وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق سبحانك يا خلاق يا عزيز خلق من ماء دافق خلق من إذا ترد Thank you. وهديناه النجدين. الله الله الله الله.